بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم في الدرس الماضي في مسألة خشوع القلب وحضوره عند ذكر الله جل وعلا. وفي هذا المعنى قال المؤلف رحمه الله: وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إن سمعوا آياته. قال الضحاك: زادتهم يقينا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس: تصديقا. وهما معاني كلها يشد بعضها بعضا. قال: وهكذا قد ذكر الله تعالى هذين الأصلين في مواضع. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهذا حث للمؤمنين على أن تكون قراءتهم للقرآن وذكرهم لله جل وعلا يكون متحليا بالأدب اللائق بالمذكور وهو المولى جل وعلا. فالله تعالى إذا ذكره العبد ينبغي أن يستشعر عظمة الإله الحق المبين. وأيضا نزل علينا من الحق وهو القرآن، إذا كنا نقرأ القرآن فنتأدب بقراءة القرآن لأنه كلام الله، كلام ربنا تبارك وتعالى. ونبهنا ربنا جل وعلا أن لا نكون كأهل الكتاب الذين قست قلوبهم، فقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تحذير لهذه الأمة عن أن يكونوا مثل أولئك القوم. فهذه الأمة يجب عليها أن تنتبه لهذه المعاني، وهو أن تعظم الله التعظيم اللائق بجلاله وعظمته، وأن تحترم كتابه فلا يمسه إلا المطهرون. وإذا قرأه القرآن، إذا قرأه الإنسان يقرأه على أنه هو كلام الله الذي يجب احترامه والتأدب معه. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يكون خاشعا منشغلا بالقرآن ومنشغلا بذكر الله لا منشغلا عنها، وهذا الفرق. وهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتميزوا بهذا المعنى ولا يكونوا كالأمم السابقة من اليهود والنصارى الذين قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: الخشوع في هذه الآية يتضمن معنيين. أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة. هذان المعنيان داخلان في الخشوع. الخشوع متضمن لتواضع الإنسان وتذلله لله جل وعلا. الأمر الثاني الطمأنينة والسكون، فيسكن الإنسان، تسكن جوارحه ويطمئن قلبه، فيكون مرتاحا وهادئا غير مشغول بغير الله، وإنما شغله هو ما يذكر، لا منشغلا عنه بأمور الدنيا. يقول ذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا. ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون، لأن الصلاة متضمنة للقرآن، متضمنة لذكر الله، متضمنة لمناجاة الله ومخاطبة الله والثناء على الله والطلب من الله. واقرأوا الفاتحة وتأملوا حال السجود وحال الركوع، كيف أنتم وماذا تقولون؟ انشغلوا بالصلاة، لا تنشغلوا عن الصلاة. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالصلاة طمأنينة وراحة وسكينة، لأنك فيها تخلو بالله وتنشغل بالله، لا أنك تنشغل بالدنيا وأمورها التافهة وأغراضها وأعراضها. فالإنسان إذا خشع ذل لله وتواضع له وأحس بالسكينة والطمأنينة والراحة. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، لأن الصلاة كلها اتصال بالله، إما أنك تطلب من الله حاجات، أو أنك تثني على الله، أو أنك تعظم الله. فالصلاة من أولها إلى آخرها كلها اتصال بالله، سواء كانت تكبيرة الإحرام أو دعاء الاستفتاح أو قراءة الفاتحة التي قسمها الله بينك وبينه نصفين، أو ما تقرأ ما تيسر من القرآن بعدها. وأما الركوع فإنه في الانتقال إليه تقول الله أكبر، وفي الركوع ذاته تقول سبحان ربي العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الركوع عظيم فيه الرب. وأما السجود فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، بعد أن تقولوا سبحان ربي الأعلى وتكرروها تدعون بما شئتم، والجلوس بين السجدتين تقولون ربي اغفر لي، والجلوس في التشهد تقولون التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقوم وتكبر وتقرأ الفاتحة وهكذا إلى أن تنتهي بالتسليم. فالخشوع في الصلاة يتضمن التواضع والسكون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال مخبتون أذلاء. ابن عباس يقول إن معنى الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين قال الله تعالى عنهم قد أفلح المؤمنون، يقول معنى خاشعون أي أنهم مخبتون أذلاء، يعني أنهم متواضعون ومتذللون لله تبارك وتعالى. وعن الحسن وقتادة قال معناها خائفون، وعن مقاتل قال متواضعون، وعن علي قال الخشوع في القلب، وأن تولين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد غض البصر وخفض الجناح أو خفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وهذا الذي يجب علينا أن ننتبه له ونحاسب أنفسنا عليه. الكثير منا إذا كبر تكبيرة الإحرام خرج راح طلع يمين وشمال، راح يبيع ويشري ويخاصم، فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله رجع، لأن الشيطان عدو له. وإذا كبر تكبيرة الإحرام جاءه وقال اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا فيشغله لأجل أن يستفيد من هذا أن يؤثر على عبادتك فيضلك ويغويك. وهو الذي قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيقول مجاهد الخشوع غض البصر وخفض الجناح، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره، يعني أن ينظر إلى شيء، أن ينشغل بشيء أمامه أو حوله، أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، أن ينشغل بأن يشغل نفسه وهو يصلي بشيء من أمر الدنيا. وقد جاء عن عمرو ابن دينار قال ليس الخشوع هو الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. المراد بالهيئة هيئة التعبد، فالخشوع هو السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهذا الإنسان الذي يعبث بلحيته هكذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لكن الآن جوارحه تشتغل، يده تشتغل بلحيته، إذن عنده مسائل ينشغل بها عن الله تعالى. وعن ابن سيرين وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون، وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني خاضعون متذللون ساكنون مطمئنون هادئون ولا ينشغلون بأبصارهم تلتفت يمين وشمال أو فوق أو تحت أو نحو ذلك، بل كل واحد يجعل بصره في حال القيام إلى موضع السجود، في حال الركوع إلى موضع القدمين، وفي حال الجلوس إلى سبابته اليمنى، وفي حال السجود إلى موضع أنفه. هكذا ذكر ذلك بعض أهل العلم. وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء رضي الله تعالى عنه: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. يقول الخشوع هو أن لا تعبث بشيء من جسدك، يعني ما تنشغل بغترتك ولا بثوبك ولا جوالك ولا ساعتك ولا أكمامك، لا تنشغل بشيء من هذا، ولا تحك ظهرك أو إبطك أو غير ذلك من الأمور. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال ابن تيمية: ولفظ الخشوع يبسط إن شاء الله في موضع آخر بأكثر مما ذكر. وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه، كما روي: تعوذ بالله من خشوع النفاق. يقول: خشوع الجسد يتبع خشوع القلب إلا عند المنافقين عند المرائين، فإنهم يتزينون بما ليس فيهم، والإنسان يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهو يصلي لله، لكن لما رأى إنسان ينظر إليه قام وزين صلاته. الله تعالى يقول: أنا غني عن هذه الصلاة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. يقول: وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا، فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ليه؟ لماذا؟ لماذا تتأخروا؟ ينبغي أن تسارعوا للخشوع، وأيضا أن تكونوا تذكرون الله بأدب. يقول ابن تيمية: فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالذين تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كأهل الكتاب هم الذين إذا ذكر الله وحده وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات الله فإن إيمانهم يزداد ويتقوى. وكلما كان الإنسان مكثرا لقراءة القرآن ومكثرا للتسبيح وذكر الله زاد إيمانه. وليجرب الإنسان نفسه، إذا أنه مر عليه فترة يغفل فيها عن ذكر الله وعن قراءة القرآن يتولد عنده قسوة ويختلف وضعه ويجد من نفسه عدم إقبال على الخير، بينما إذا أنه شغل بذكر الله وقراءة القرآن وجد نفسه منقادة ومسارعة إلى فعل الخيرات وتهاب المنكرات وتخشاها ولا تقترب منها. يقول: وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالذين تلين قلوبهم هؤلاء هم الذين يخشون ربهم، هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول شيخ الإسلام: فإن قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، قيل نعم، لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق. فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. فالإنسان يحرص على أنه من السابقين في الخيرات، فإن لم يكن فالمقتصدين. السابقون هم الذين يسارعون إلى فعل الواجبات والمستحبات ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، والمقتصدون هم الذين يسارعون إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، ويغفلون، قد يغفلون عن المسارعة للمستحبات، وقد يرتكبون بعض المكروهات للمحرمات. وأما الظالم لنفسه فهو الذي يترك شيئا من الواجبات أو يعمل شيئا من المحرمات. قال شيخ الإسلام: وقد ذم الله تعالى قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلظت ويبست وعاسيت. فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقاسي والعاسي الشديد الصلابة. قال ابن قتيبة: قست وعست وعتت، أي يبوست. فهذه القسوة مذمومة، لأنها لا تلين للحق ولا تنقاد له ولا تبالي بالجرأة على المحرم. يقول شيخ الإسلام: وقسوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. هذه القسوة المحمودة، فلان قاسي، إذا كانت قسوته قسوة قوة من دون عنف، أما إذا كانت قسوة بعنف هذه مذمومة. وأن يكون لينا لكنه غير ضعيف لا يغلب، وهذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف، وبهذا ساس الأمة وقادها إلى الطريق المستقيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي الأثر: القلوب آنية الله في عرضه، فأحبها إليه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. ثلاثة أمور إذا نظر فيها الإنسان لأول وهلة كأنها لا تجتمع، كأنها من المتضادات، لكن إذا تأملتها جيدا وجدت أنها تجتمع: صلبة ورقيقة وصافية. هذا هو القلب المحمود، وهذا هو المنهج السليم لأهل الإيمان، فهي صلبة لا تقبل الباطل ولا تتنازل عن الحق أبدا، وهي رقيقة أي ليس فيها عنف وليس فيها إيذاء وليس فيها شدة بأس، وأيضا صافية ليس فيها كدر، ليس فيها مغالطات ولا تزوير ولا تشويه، وإنما واضح المنهج، منهجه صحيح، الحق عنده حق والباطل عنده باطل، ولا يمكن أن يؤخذ بعض الحق ويخلق مع بعض الباطل لتمشية الأمور، لا، الحق فقط والباطل ممنوع ما يؤخذ منه شيء البتة، فليس فيه أنصاف حلول، إنما هو منهج رباني سليم. مثل بمثال حسي يقول: وهذا كاليد، فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. فالمطلوب من المؤمن أن يكون لينه مثل لين راحة اليد، اليد لينة لكنها قوية، هي التي يبطش بها. العقب مؤخر القدم مما يلي العرض هذا قاسي، وقاسي جدا، لكن لا يعمل مثل ما تعمل اليد ولا يؤدي دور اليد في القسوة، فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. يقول: وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا. فالله جل وعلا بين أن أهل الإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم لابد من التوكل على الله، لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة، فمن قام بهذه الخمس كما أمر لازم أن يأتي بسائر الواجبات. التوكل على الله هو أنك تعتمد على الله جل وعلا في كل أمر من أمورك، ولا تجعل لنفسك أنت استقلالا بشيء، فإن كل ما تحصله إنما حصل لك بعون من الله وحول الله وقوة الله، لا بحولك ولا بقوتك، حتى قيامك للصلاة وسجودك وركوعك وتوضؤك وذهابك ومجيئك كله إنما حصل لك بحول الله وبقوة الله، فهو الذي أمدك، فتلجأ إلى الله وتتوكل عليه وتطلب منه أن يعينك على هذا الأمر. وأن تطيع الله جل وعلا فيما كلفك به وتحرص على تنفيذه. جعل لك 5 صلوات في اليوم والليلة تلتزم بها وتستعين بالله على أن تأتي بها وتحصلها، وكذلك أداؤك لزكاة وإخراجك لنسبة يسيرة من مالك مما أعطاك الله إياه تدفعها لإخوانك المؤمنين مواساة لهم وسدا لعوازهم وشكرا لله على ما أنعم به عليك، وأنت توقن أنه حصل لك هذا المال بفضل الله وبمنة الله وبكرم الله لا بحولك ولا بقوتك. يقول: بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. هذا الحديث مهم جدا في حياتنا اليومية، هو أن نعلم أن الصلاة منتهى ومزدجر. إنسان وقع في معاصي، وقع في أخطاء، ترك واجبات، جرؤ على محرمات، يبادر للصلاة وليصلي وهو يفهم ماذا يقول ويفهم ماذا يعمل، لماذا قام، لماذا ركع، لماذا سجد، ماذا قال في الركوع والسجود، ماذا قال في الجلوس، ماذا قال في القيام، ماذا قال في قراءة الفاتحة التي يكررها في كل ركعة. هذه هي مزدجر لك وتنبيه لك على أن تفهم الصلاة. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. يقول شيخ الإسلام: وقوله لم يزدد إلا بعدا إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. وهذا كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة. هو صلى، وهذا الويل للمصلين ليس لتارك الصلاة، وهو وادي في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للمصلين، هؤلاء هم المقصودون الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا قرب الغروب وما بقي إلا شيء قليل قام وصلى صلاة العصر بسرعة حتى ينتهي قبل أن تغرب الشمس، لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، وإنما ذكره لله جل وعلا قليل، لم يأتي بالأذكار الشرعية كما شرع الله، وإنما أتى بها بشكل سريع موجز